مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم. لدينا رسالتان وردتنا من المستمع محمود أحمد عيسى من السودان، يقول في رسالته الأولى: قمت بأداء فريضة الحج هذا العام، وكنا مجموعة من الأخوان وجميعنا مقيمون بمدينة جدة. لقد قمنا بجميع المناسك ما عدا طواف الوداع، إذ أننا عدنا رأسا من منى. يرى البعض أنه يمكن القيام به قبل نهاية شهر ذي الحجة الحالي، والبعض الآخر يرى فيما بعد بدون تحديد للزمن، على شرط قبل مغادرة المملكة. أفيدونا بوجه النظر الصحيح لديكم، جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله التوفيق للصواب. نقول إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر ألا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافا بدون سعي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم إنهم أساؤوا، وأن الواجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى يطوفوا للوداع، لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. وعلى هذا فنقول لهم: إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به، فإنهم لا شيء عليهم، لأن تلك وظيفتهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء لقيامه بما أوجب الله عليه. وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى من يثقون به، فإنه يلزمهم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجبا من الواجبات، وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم. نعم. الرسالة الثانية التي وردتنا من محمود أحمد عيسى من السودان يشكر فيها الإذاعة، ويخص بالذكر الإذاعتين اللتين تقدمان برنامج نور على الدرب، وهما إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة وإذاعة القرآن الكريم من الرياض. ويقول: إن برنامجكم هذا مفيد حقا ويخدم أغراض مهمة، وأنه لجهد مقدر لكم ولأصحاب الفضيلة الأجلاء. يقول: هذا السؤال يهمني أمره، ولذلك أكون شاكرا لو تكرمتم بإفادته بموعد إذاعته أو الكتابة لي بالرأي للعمل بموجبه، وفقكم الله. نقول يا أخ محمود أحمد عيسى أن برنامج نور على الدرب يذاع بعد التلاوة التي تأتي بعد صلاة المغرب في مكة المكرمة، ويذاع في 10:25 حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في إذاعة القرآن الكريم من الرياض. وشكرا لك على اهتمامك ببرنامجك وبرنامج المستمعين. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من يقول إلى الأخ سيد سليمان محمد الشبان المحترم مقدم ومنفذ برنامج نور على الدرب: أرجو منك لو تكرمت أن تعرض رسالتي هذه على أحد العلماء الأفاضل، أنه يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان، فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ وما معنى كلمة سورة باللغة العربية؟ إذا نريد أن نجيب على أسئلة المستمع ناصر من الجمهورية العربية السورية، نجيب عليها فقرة فقرة. أولا لماذا يقول سميت سورة لقمان؟ سميت سورة لقمان لأنه ذكر فيها قصة لقمان وموعظته لابنه وتلك الوصايا التي ذكرها له. نعم. والسورة يقول والسورة نعم تسمى باسم ما يذكر فيها أحيانا، كما يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإسراء وما أشبه ذلك. أيضا يقول من هذا الشخص الذي يدعى لقمان، وهل أوتي النبوة أم لا؟ الصحيح أنه ليس بنبي. نعم. وأن الله تعالى أتاه الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلم، وقولنا مع العلم للتبيان، وإلا فلا صواب إلا بعلم. نعم. والصواب أنه ليس من الأنبياء، وإنما هو رجل أتاه الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. أيضا يقول لدينا قضايا أقلقتني، قال لي شخص بالمسجد بالنسبة لصلاة العيد لا تؤدى إلا بالمصلى، وحرمت تأديتها بالمساجد، وقال إن هذا مأخوذ من السنة النبوية المطهرة، فهل لهذا أصل شرعي؟ أما كون الأفضل أن تكون في الصحراء في المصلى فلا شك فيه، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصليها خارج البلد في المصلى. نعم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى صلاتها في المساجد داخل البلد، إما لبرد شديد أو لمطر أو لخوف أو نحو ذلك من الأسباب الشرعية التي تسوع أن تصلى داخل البلد، فإن ذلك لا حرج فيه، وإلا فالأفضل أن تكون في المصلى خارج البلد. نعم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى فعلها داخل البلد فلا حرج فيه. نعم. أيضا يقول في رسالته، هل صحيح إذا قرأنا فافتتحنا على روح الميت فهل يستفيد منها أم لا؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع قراءة الفاتحة في المقابر ووضع أكاليل الزهور على القبور؟ أما القراءة للميت بمعنى أن الإنسان يقرأ ثم يجعل ثوابها لشخص ميت، فهذه محل نزاع بين أهل العلم، منهم من قال إنها تصل إليه لأنها عمل صالح مقرب إلى الله فيصل إليه ثوابها كالصدقة، وقد ثبت في الصحيح أن الصدقة تصل إلى الميت بعد موته. نعم. ومنهم من قال إنها لا تصل، لأن الأصل أن العبادات يكلف بها فاعلها، ولا تصل إلى غيره إلا ما وردت به السنة، واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحقيقة أنه لا دلالة في الآية والحديث، لأن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه أنه لا يستحق من سعي غيره شيئا، وإنما ينتفع بسعيه هو فقط، وأما إذا سعى له غيره فهذا شيء آخر. وكذلك الحديث انقطع عمله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع العمل له، ولا شك أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لكن إذا عمل له غيره فهذا شيء آخر. والذي يترجح عندي أن جميع الأعمال الصالحة تصل إلى الميت من قراءة وصلاة وذكر، إلا الأعمال الواجبة، فإن الواجبة مطالب بها العبد بنفسه، لا يمكن أن يجعل ثوابها لأحد، هذا واحد. ولكن هل من السنة أن تفعل؟ إذا قلنا بأنها تصل إلى الميت نقول لا، ليست من السنة، فهي من الأمور الجائز فعلها لا من الأمور المشروع فعلها. نعم. ولكن إذا فعلت فتصل، ولكننا لا نقول للإنسان ينبغي أن تفعل، لا، إن أما الدعاء للأموات فهذا مطلوب ومشروع، وهذا هو دأب المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الزهور والأكاليل فوق القبور فليس في ذلك نهي، لأنه غير معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه متلقا من غير المسلمين، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شبيه به، فقد نهى أن يرفع القبر، ونهى أن يجصص لما فيه من الإشادة به، ووضع الزهور شبيه بهذا، فوضع الزهور على القبور من الأمور المذمومة من ناحيتين: أولا لأنها متلقاة من غير المسلمين، والشيء الثاني لأنها تشبه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تشريف القبور، يعني تعليتها ومن تجصيصها، لهذا ينهى عنه. وأما نهيه عن قراءة الفاتحة فهذا لا أعلم فيه نهيا، ولكن الذي كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى القبور سلم عليهم ودعا لهم. نعم. أيضا يقول في رسالته: هل صحيح إذا زار شخص قبر النبي عليه السلام حين يسلم عليه لا يسمع الرسول سلامه؟ الذي يظهر لي من الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه، يسمع سلامه عليه، وأنه يبلغ إياه، وكذلك أيضا أهل القبور إذا سلم عليهم فإنهم يسمعون، لأن المسلم يقول السلام عليكم بكاف الخطاب. وقد ورد حديث صححه ابن عبد البر وذكره ابن القيم في كتاب الروح ولم يتعقبه، أنه ما من رجل مسلم يمر بقبر رجل مسلم يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى، قتل المشركين في بدر، وقال لهم: يا فلان ابن فلان، يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم. قد هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أو غيره: ما تكلم يا رسول الله صلى الله يا رسول الله من أناس جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون. وأما قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فالمراد أنك لا تسمع الموتى إسماع إدراك ينفعهم، فإن الميت لا يسمع إذا دعي وإذا نودي بحيث يجيب من دعاه، وهذا هو المقصود من قوله إنك لا تسمع الموتى، بدليل قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فنفى السماع عنهم لعدم انقيادهم. فكذلك الموتى ينتفي عنهم السماع أو الإسماع لأنهم لا ينتفعون بذلك ولا يجيبون من أسمعهم. فهذا هو ما ظهر لي في هذه المسألة، أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعه. لكن في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، هل المقصود بهم الموتى الذين فارقوا الحياة الدنيا أم الموتى الذين لم يستفيدوا من الرسالة؟ هو في احتمال إن المراد بالموتى يعني أنه شبه حال هؤلاء الذين لا يستجيبون بالموتى، وأنهم موتى القلوب. وفي احتمال إن المراد الموتى يعني الموتى حقيقة، الذين ماتوا حقيقة، وأنا أشرت إليها لأنه استدل بها. نعم نعم. من قال إن الموتى لا يسمعون كلام الأحياء مطلقا، وقالوا أيضا عن قول الرجل إذا مر بالمقبرة السلام عليكم قال قوم المؤمنين إن هذا الخطاب لهم وإن كانوا لا يسمعون، لأنه قد يخاطب من لا يسمع وهو ويخاطب بك الخطاب وهو لا يسمع. نعم. وليس بذي روح. قالوا ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولكن جوابنا على هذا أن يقال إن عدم سماع الحجر وعدم فهمه أمر واضح، لأنه لم تحل له الروح من قبل وليس بذي فهم وعقل من قبل، بخلاف الميت فإن الميت ترد عليه روحه بعد موته وإن كان ردا لا يساوي أو لا يماثل وجودها في بدنه في حال الحياة. نعم نعم. أيضا لدى ناصر دوارة من الجمهورية العربية السورية سؤال آخر يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ المشهور عند أهل العلم أن الفرق بينهما هو أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم. والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق عند جمهور أهل العلم. وقيل إن الفرق إن النبي من لم يأتي بشرع جديد، وإنما يكون مبلغا لشرع من قبله، أي أنه يحكم بشريعة من قبله بدون وحي جديد يوحى به إليه، كما في قوله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا فهم يحكمون بما في التوراة. فأما إذا أتى بشرع جديد ولو كان تكميل للشرع من قبله فإنه يكون رسولا. نعم. ولا يرد على هذا التعريف إلا آدم، فإن آدم كان نبيا وليس برسول، لأن أول رسول نوح وآدم نبي أوحي إليه بشرع فعمل به فأخذ به فأخذت به ذريته الذين كانوا في عهده. نعم نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة.